Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Viešasis miesto transportas. أين موقف الباص الحافلة؟ Kur yra autobusų stotelė? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Kuris autobusas važiuoja į miesto centrą? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Kuriuo numeriu man važiuoti? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Ar man reikės persėsti? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Kur man reikės persėsti? بكم تذكرة السفر؟ Kiek kainuoja bilietas? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Kiek stotelių yra iki centrų? ينبغي أن تنزل هنا. Jums čia reikia išlipti. ينبغي أن تنزل من الخلف. Jūs turite išlipti pro galines duris. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Kitas metro traukinys atvyks po 5 minučių. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Kitas tramvajus atvyks po 10 minučių. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Kitas autobusas atvyks po 15 minučių. متى يسافر آخر مترو؟ Kada važiuoja paskutinis metro traukinys? متى يسافر آخر ترام؟ Kada važiuoja paskutinis tramvajus? متى يسافر آخر باص؟ Kada važiuoja paskutinis autobusas? هل معك تذكرة سفر؟ Ar turite bilietą? لا، لا يوجد معي. Bilietą? Ne, neturiu. إذن عليك أن تدفع غرامة. Tai privalote, turite mokėti baudą.